لبس من فين؟ من الذي ينتج؟ من الذي يصنع اللبس اللي بنلبسه؟ لبس زي الشماغ هذا ما بيلبسه إلا العرب، أين يصنع؟ شوفوا الحروح الثانية الحين. أهلا وسهلا. يعني في وسط لندن كل أنواع الغترة والألوان لكل الدول يعني العربية. والله العظيم إحنا في لندن بنشتري شماغ عربي. تم الخواطر كده، هذا النيو لوك، النيو لوك حق الخواطر. نبغى نثبت للمشاهدين بس إحنا فين حاليا؟ نحن في كرومويل رود في ساوث كنزنتون اللي هي في أي بلد؟ في لندن. أثبت لنا الأستاذ عاطف إنه إحنا في لندن صح؟ خلاص؟ هذا غلط لا أبو غلط، كل واحد من حقه إنه يصنع، كل واحد من حقه يشتري، هذا سوق مفتوح، ما في شيء اسمه غلط يعني أو صح، ولكن في شيء اسمه شيء مفيد للعالم العربي وشيء يعني يمكن لا مو مفيد. السؤال إحنا ليه مستمرين في مبدأ إنه إحنا أمة مستهلكة وغير منتجة؟ تعودنا على إنه لما نلبس شماغ يكون إنجليزي. طب الناس يعني يمكن يجيها شوية حول المشاهدين انه يعني احنا ليه في لندن وبنشتري شماغ على يعني ايش اللي صاير بالضبط؟ ليه ما بنشتري من هناك احنا يعني؟ لانه هو المصدر الوحيد اللي بيستخدم لهذا الشماغ. فبيبيع شماغ للعرب في لندن. في لندن. صباح الخير. صباح الخير يا عرب. شماغ صناعة فين؟ انجليزي. يا شيخ. هم الانجليز بيلبسوا شماغ؟ لا ما يلبسوا، بيصنعوا لنا بس احنا نشتري. احنا استهلاكيين. وهذه المشكلة. الخلل فين؟ احنا نفسنا انه يكون في شيء بالجوده اللي احنا بنتمناها، لانه في ده في تصنيع شماغ عربي. هل جربت الجوده؟ جربتها حقيقي، جربتها. مثلا النسيج حقه ما بيكون نفس النسيج، نعطي نفسنا فرصه انه ان شاء الله ننجح او نزيد نبني على ما انتهوا عليه. قول لي ايش الفرق بين الشماغ اللي مصنع هنا والاشمغه اللي مصنعه في اماكن اخرى؟ الخيط الانجليزي والصبغه الانجليزيه والفينش الانجليزي ممتاز جدا في المقارنه اذا قارنا بين الصيني والكوري والعربي. اهم شيء الماركه، ماركه انجليزيه. طيب ايش المشكله في اللي ما بتجي من هناك؟ مهمين المصنع هنا الاصل يعني. مين الاصل؟ أسعار أرخص؟ أسعار أرخص الجودة. أعطيني مثال يعني من السعر تقريبا من حتى 6 باوند. يعني هنا لما تشتريه 3 دنانير. في الكويت؟ في الكويت يطلع لك 9 و10. عجيب. في تصنيع كويت في الكويت؟ لا ما في. الشماغ في لندن كم بيتباع؟ أنا ما تخيلت إنه أصلا بيتباع في لندن. بيتباع في لندن. بس في فرق. أنه مو ب 150 ريال. إنه؟ ب 36 ريال. بيبقى شيء غريب. شيء غريب. طب بكم بتشتري؟ هذا قيمته 180 ريال. اشتريت انا واحد من لندن 36 ريال. يعني في نوفر هنا يوصل 6 اضعاف تقريبا. طب اجيب لك معايا تشوفوا اشوفوا. والله يا ريت. ابيع لك 66 ريال. انا بشتغل انت مستفيد. اذا تكلمنا عن العالم الاسلامي وليس العربي، في تجارب ايجابيه في العالم الاسلامي بشكل عام. ومن اكبر وافضل واحسن التجارب الايجابيه في العالم الاسلامي في مجال الصناعات ماليزيا. تفوقت وحطت خطه وخلال 25 سنة الماضية ما شاء الله دخلت في صناعة تقريبا كل شيء. أشهر يعني هذه الصناعات أنها دخلت صناعة السيارات أخيرا. صار فيه مسلمين الحمد لله يعرفوا يصنعوا سيارة، فزرنا سيارة كروتون وشفنا المصنع وبهرنا بإبداعهم. بسم الله إلى كروتون. موظف 10,000 موظف كروتون. ايش في هلمت؟ يا سلام كويس كده؟ بدأنا الشغل. واو كيف القطعة تتركب هنا بعدين تتقسم أجزاء. شوف كيف هنا يلا يا سلام، هنا تطلع القطعة تركب الله. الموسيقى عشان تدي انذار للموظفين انه في حركه. How many cars does Proton produce per day؟ It's around 300 cars per day. كل 4 دقائق سياره، يعني على اخر الحلقه كده كل كروتون سووا لهم كده 5-6 سيارات على المال، لين ما تفطروا على المغرب كده على الفطور يكونوا خلصوا لهم كمان 50-60 سيارة. لكن في كل المصنع المكنة هذا اللي بتحرك كأنه روبوت وبيدخلوا باليد كده ويطلع ويحطوا الألواز كده ويحطوا المسامير، يعني تخدمين آخر تقنية في صناعة السيارات للتقليل من العمالة ولزيادة الجودة. بريح بنشف عرقه شوية عشان هاي ريبليس. يا سلام عزيز، شو بيدخل جوا السيارة كيف؟ بالله بالله جو جو جو. كأنه يعني بيلتاني كده وبيدخل جوا يضبط الأمور. كأنه بني آدم شغال. أحد المفكرين كان يقول إيه؟ لا خير في أمة تأكل ما لا تزرع وتلبس ما لا تنتج وتركب ما لا تصنع. إذا برضو حبينا نشوف يعني نتخيل دور المسلمين في موضوع الصناعة كيف كانوا من 1000 سنة، عندنا المثال مع مستر هارت. Was invented by the great engineer Al-Ghazali. And it's very simple. You turn this handle and it pumps water out of the moat and it should come out through this nozzle here. There, look at that! Mountains of water. They needed water to make the crops grow, and obviously you need to take it out of the Nile or wherever your water is coming from and pump it out. You should be able to pump water 50 feet into the air if I go hard enough. There, look at that! And this is 1,000 years old. شفت السيستم هذه اللي في الجهاز اللي بتحرك اللي هي بتحرك الحركة الدائرية إلى حركة مستقيمة، هذه هي أساس الثورة الصناعية في أوروبا. It's a great step forward for agriculture. Converting circular motion into linear motion. This device here pushing this box backwards and forwards as it goes round. And this is the piston. Piston is inside the cylinder, and this is the piston rod. So that's the idea of the piston, meaning that's right. In the car. In this case, the piston is pushing water. In the car, the piston is being pushed when your petrol is burnt. Yes. So this is the wheel, basically. That's the wheel. That's your car wheel. هذا الاختراع اللي بنوا على أساسه كثير من الاختراعات. Trains also, قطارات. Yes. And trains, cars and everything. All most inventions work now like this. More inventions from the Arab world explained by the professor, Dr. Adam Hart. Can I do this? Okay. شاركنا في تصنيع سيارة كروتون، شاركنا في عمل صالح للبشرية في إعمار الأرض. هذا إعمار أرض. هل كروتون من أفضل السيارات في العالم؟ لا، يوجد سيارات أحسن ومستواها كجودة يعتبر وسط، بس هذا طبيعي في بداية أي صناعة. يعني اليابان لما بدأت تصنع سيارات، يعني اللي يفتكر يمكن في السبعينات وأوائل الثمانينات لما واحد يكون كان يقول ياباني يعني سيارة سيئة الجودة، والآن أصبحت السيارة اليابانية بجودة أفضل من كل السيارات بما فيها الأمريكي والأوروبي. How did Malaysia learn to build cars like this? From Japan, they come here, they finish all the facilities and the technology, they transfer to us. Here in Tanjung Malaya, we have we already 5 years, then 2 years from Japan here, then we learn until now. After complete, then we can manage ourselves. يعني عدد البلاد المسلمة اللي بتصنع سيارات مع الأسف تعد على الأصابع. ماليزيا وإيران وسوريا دوبها طلعت سيارة اسمها شام عمل مشترك بين إيران وسوريا وفقط، باقي البلاد العربية كلها ما في أحد بصنع سيارات. فتحية لسوريا على الأقل أنها بادرت في تصنيع السيارات، ونتمنى إن شاء الله أن نزيد هذا العدد في العالم العربي. السلام عليكم. حلو الواحد يقول السلام عليكم، يعني في بلد مسلم يعني تحس كده فيه إبداع، وجنبه السلام عليكم تشكيلة كنا نفتقدها في اليابان، كنا نفتقد أنه لما خلص نقول ما شاء الله السلام عليكم. فشكرا لفروتون في إحدى البلاد العربية، شفنا سيارة صغيرة كده اسمها توك توك، سيارة جميلة تفي بحاجة البلد، البلد فيها حواري كثيرة وفيها أزقة وفيها شوارع صغيرة، فسيارة متماشية مع حاجة البلد. التوك توك، إيش التوك توك؟ هو ده هيشرح لنا بقى. اسمك الكريم ايه؟ السلام عليكم. هاني ممكن يركب معك؟ يلا بسم الله تعالوا نشوف التوك توك مع بعض. طيب اشرح لي التوك توك ده متى دخل القاهرة؟ انا اعرف تقريبا هو من 2002 او 2001 حاجة زي كده، منتشر مؤخرا يعني صار انتشار اكثر. اه طبعا صورة جامدة طبعا، عليه طلب يعني. اه طيب احنا نسأل المشاهدين، التوك توك ده اللي هو لبى احتياجات بلد زي مصر مثلا يعني، مين صنعه؟ هندي. اه ولكن ليه ما تصنعت في هذه البلد؟ ليه ما في ولا دولة عربية عرفت تصنع التوك توك؟ ليه بتجيبه من الهند؟ فين تتوقع هذا مصنع؟ في اليابان ولا الصين ولا الهند ولا أمريكا ولا دولة عربية؟ والله الصين دلوقتي بتصنع كل حاجة. أمريكا تاخد الصين. الصين اليابان الصين الهند دولة عربية أمريكا. اليابان. اليابان. أمريكا. ليه ما خطر على بالك الهند؟ الدولة ضعيفة. فين إيش فيها؟ الهند دولة إيش؟ ضعيفة الصناعة. الهند الآن ما في شيء إلا بتصنعه. الهند العالم العربي يعني ينظر إلى العمالة الهندية اللي عنده كده نظرة مع الأسف الشديد أنهم يعني هنود، يقول لك هندي ويسترجع مع الأسف الشديد. الهند الآن خلاص صارت دولة مصنعة وصارت تصنع الطائرات والسيارات، وشوفوا صور الصناعات الهندية لما ورناها للشباب. على ما أظن أنه الهند يعني توقعوا أنه الهند؟ لا مش من ضمن الاختيارات أصلا الهند؟ لا ما أعتقدش الهند. ليه؟ أعتقدش الهند، هي الصينيين ممكن عشان الهند مش البزنس بتاعهم مش زي الصينيين. هذا في الهند. بالهند كمان؟ كل ده في الهند. عارفين الهند بعد كم سنة حتصير عالم أول، حيصيروا يضحكوا علينا. صحيح. الهند متوقعين بحلول عام 2030-2040 دخل الهندي يساوي دخل الأمريكي ويفوق دخل كل العالم. معظم الإدارات دلوقتي في أي شركات هنود، في أي حتة، في أي حتة في الوطن العربي هنود. من 1000 سنة كانت الاندستريال نيشن، الدول الصناعية، الدولة الصناعية الأولى الكبرى هي العالم الإسلامي. تخيلوا وتخيلوا كيف لما انت تكون فرد عايش في هذه الدولة وكل شيء قاعد تستخدمه هو من صنع بلدك. شوف الفخر والعزة، من هنا يأتي الفخر. نتكلم على الواحد يفخر انه عربي ولا يفخر انه مسلم، يفخر ليه؟ لازم الواحد يفخر بعمله مش بعمل اجداده. فزمان كانوا يفخروا لانه اعمالهم القائمة في عصرهم كانت فيها ابداع وكان فيها خدمة للبشرية وكان فيها اعمار الارض. كما كان خواف ناصر في قلب تونس نعود لزمن التفكير فيبدا عصر التعمير فالكل شريك في التغيير فالكل شريك في التغيير فالكل شريك في التغيير Thank you.